طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل الفرائض اليوم، ناخذ ان شاء الله الثلث وناخذ ثلثين. الثلث ويستحقه صنفان اثنان، الصنف الاول الام بشرطين، الشرط الاول عدم الفرع الوارث، والثاني عدم الجمع من الاخوه، والثالث عدم الا تكون احد العمريتين، لأن ما نشترطها ما نقولها هنا لأن لها مسألة خاصة. فلو هلك هالك مثلا عن أم وزوج، فالأم هنا تأخذ ثلث. لماذا؟ لأن ما في فرع وارث ولا في جمع من الإخوة، والإخوة سواء كان ذكور أو إناث، مجتمعين منفردين وارثين أو محجوبين، حتى لو كانوا محجوبين، ف إذا عدم الجمع تأخذ ثلث، وجد جمع ما تأخذ ثلث حتى لو كان محجوبين. يعني لو هلك هلك مثلا عن أم وأب وثلاثة إخوة لأم، فالأم هنا تأخذ ثلث، فهنا الأم ما تأخذ ثلث، تأخذ سدس لوجود، والأب يأخذ الباقي مع السدس. الإخوة لأم هنا محجوبون، حجبهم الأصل الوارث، فحتى وهم محجوبون يحجبون الأم، يحجبون الأم، واضح؟ حتى لو ما يرثون. ولو هلك هالك عن أم وأخ لأب، الأم هنا تأخذ ثلث، لماذا؟ لأخ لأب واحد. ولو هلك هالك عن أم أخ لأب، أخ لأم، الأم ما تأخذهم الثلث، تأخذ السدس لوجود الإخوة، جمع الإخوة اثنين فصاعدا، يعني سواء أخ لأب أو أخ لأم، أو كلهم أخ لأب، مثلا ثلاثة إخوة لأب أو كلهم أخوة لأم، أو لو مثلا هالك كان أم وأخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم، فلا الشقيق يأخذ الباقي، أخ لأم يأخذ هنا السدس، أخ لأب يصبر، الأم تأخذ ثلث، تأخذ السدس لوجود الجمع الإخوة، تمام؟ حتى ولو كان هنا الأخ لأب محجوب، يعني سواء كان وارثين ولا محجوب. ولو هلك هالك عن أم وابن، الأم هنا ما تأخذ ثلث لوجود فرع الوارث. ولو هلك هالك عن أم وبنت كذلك ما تأخذ ثلث، ما تأخذ لوجود فرع الوارث. ولو هلك هالك عن أم وبنت وثلاث أخوات شقائق، الأم هنا ما تأخذ ثلث، تأخذ ثلث لوجود الفرع الوارث وجود الجمع الإخوة، واضح؟ هذه الأم، فتأخذ الأم الثلث إذا عدم الفرع الوارث ويعدم جمع الإخوة. والصنف الثاني الذي يأخذ الثلث الإخوة لأم، شرط عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث الذكر، اثنين عدم الفرع الوارث، يعني لا أصل ولا فرع، ثلاثة ألا يكون جمع منهم، يعني واحد بس. يعني لو هلك هالك عن أخ لأم وزوج، الزوج يأخذ نصف المال، أخ لأم هنا يأخذ ثلث، مثل ما قال الله، وليبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، إذا كانوا جمع الإخوة، أن يكونوا جمع منهم، أن يكونوا جمع. يعني لو هلك هالك عن ثلاث إخوة لأم وزوج، الثلاث الإخوة لأم يكون ثلث وزوج خمس، يقول الله فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. ولو هلك هالك عن بنت وأربع إخوة لأم، البنت النصف كما سبق لكم، أربع إخوة لم يسقطون لوجود فرع وارث، احنا اشترطنا عدم الفرع. ولو هلك هالك عن خمسة إخوة لأم وأب وزوج، الزوج يأخذ نصف المال، الأب السدس والباقي، والإخوة لأم يسقطون ليه؟ لوجود الفرع الأصل وارث. تمام. ولو هلك هالك عن أخ لأم وأب وابن، الأب يأخذ السدس، الابن يأخذ الباقي، أخ لأم ما يأخذ الثلث. لماذا؟ أولا لأنه واحد ونحن شرط من جمع، ثانيا لوجود الأصل الوارث، وثالثا لوجود الفرع الوارث. فإذا توفرت الشروط الثلاثة يأخذ ثلث، إن عدمت كلها أو بعضها أو واحد منها فلا يأخذ الأخ لأم الثلث. واضح لكم؟ فالثلث أصحابه صنفان، الأم والإخوة لأم. الأم تأخذ ثلث إذا عدم الجمع من الإخوة، وإذا عدم الفرع الوارث. يعني لو قال لك شخص مثلا هلك هالك عن أم، لازم تسأله فيه جمع من الإخوة ولا ما فيه؟ ولو قال لك هلك هالك عن أم وأب، تسأل تقول في فرع، في جمع من الإخوة ولا ما فيه؟ في جمع ما تأخذ ثلث، ويصر ما في جمع تأخذ ثلث. واضح؟ يعني حتى لو الإخوة ما يعرفون تسأله عشان تعرف في ثلث ولا ما في. الصنف الثاني الإخوة لأم ويرثونها إذا عدم الأصل الوارث وعدم الفرع الوارث، وإذا كانوا جمع من الإخوة. إذا كانوا جمع، تمام؟ يعني اثنين تساعدا الثلث. الفرض الخامس الثلثان، يعني سبق لكم النصف وربع ثم ثلث والآن ثلثان، وهو لأربعة أصناف: البنات، بنات الابن، الأخوات الشقائق، الأخوات لأب. البنات يأخذن الثلثين إذا كانوا جمع من الإخوة. تمام. اثنين عدم المعصب إذا كانوا جمع من الأخوات، أو إذا قلت مشارك، كل سوى مشارك أو صار جمع. وعدم المعصب يعني لو هلك هالك عن خمس بنات وزوجة، خمس بنات الثلثين لأنهم في مشارك جمع يعني، والزوجة تأخذ ثمن بوجود فرع الوارث. ولو هلك هالك عن بنت واحدة وأب، البنت ما تأخذ ثلثين، تأخذ نص كما سبق ليه لنا واحدة، ونحن قلنا عشان تأخذ ثلثين لازم ثنتين فصاعدا، والابن الباقي. ولو هلك هالك عن خمس بنات وابن، هنا بنت وابن، بنت وأب، البنت النصف والأب الباقي. ولو كان بنت وابن في عصبة لذكر محضون اثنين، ولو كان خمس بنات وابن عندنا جمع، نعم، لكن اشترطنا عدم المعصب وهو الابن، فإذا وجد ما تأخذ ثلثين، وإنما يشتركون في الباقي لذلك متحضن فيه. ولو هلك هالك عن بنت واحدة وابن، فاختل الشرطان عندنا، فهي بنت وحشرطنا الجمع، واشترطنا عدم المعصب ووجد المعصب، فلا تأخذ البنت الباقي. واضح؟ بنات الابن نفس الشروط، جمع منهن يعني ثنتين فصاعدا، اثنين عدم المعصب، ثلاثة عدم الفرع الوارث الأعلى منها. يعني لو هلك هالك عن بنت ابن وعم، بنت الابن ما نعطيها الثلثين لنا وحدة ونحن شرطنا الجمع. ولو هلك هالك عن بنت ابن وابن ابن ما تأخذ الثلثين لوجود المعصب، وإنما يشتركون في الباقي، يشتركون في الباقي. ولو هلك هالك عن بنت ابن وابن ففي فرع وارث أعلى منها، فبنت الابن تأخذ، فبنت الابن تسقط والابن يأخذ الباقي. ولو هلك هالك عن ثلاث بنات ابن، ثلاث بنات ابن وأم، ثلاث بنات ابن يأخذن الثلثين. ليه؟ لأن جمع ثلاث وما في معصب له ابن ابن، ولا في فرع وارث أعلى منهم. واضح لكم؟ هذه بنات الابن. الأخوات الشقائق نفس الشروط، واحد جمع يعني ثنتين فصاعدا، اثنين عدم المعصب، ثلاثة عدم الفرع الوارث، أربعة عدم الأصل الوارث. تمام؟ فلو هلك هالك عن خمس أخوات شقائق وأم، خمس أخوات شقائق يأخذون الثلثين لنا جمع، ما في معصب اللي هو أخ شقيق، ولا في فرع وارث، ما في ابن ولا بنت ولا بنت ابن ولا ابن ابن، ولا في أصل وارث اللي هو الأب. فلو هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت الأرض، الأخت الشقيقة ما تأخذ ثلثين. ليه؟ لأنها واحدة. واضح؟ ولو هلك هالك عن أخت شقيقة وأخ شقيق يأخذون الباقي وجود المعصب. ولو هلك هالك عن أخت شقيقة وابن، أخت شقيقة تسقط لوجود الفرع الوارث. ولو هلك هالك عن أخت شقيقة وجد، عن أخت شقيقة وأب، الأخت الشقيقة تسقط لوجود الفرع، لوجود الأصل الوارث اللي هو الأب يأخذ الباقي مع السدس. واضح؟ الأخوات الأب نفس الشروط، جمع عدم المعصب، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث، عدم وجود الأخوات الشقيقات. يعني مثلا عدم الأشقاء والشقيقات. فلو هلك هالك مثلا عن خمسة أخوات لأب، تمام، يأخذون الثلثين. ليه؟ ما فيه، لأن وجود عدم وجود مشارك، عدم وجود معصب، عدم وجود أصل وارث، عدم وجود فرع وارث، ووجود جمع. ولو هلك هالك عن أخت لأب ما نعطيها الثلثين لأنها واحدة. ولو هلك هالك عن أخت لأب وابن تسقط أخت لأب وجود الفرع الوارث. ولو هلك هالك عن أخت لأب وأب تسقط الأخت لأب وجود الأصل الوارث. ولو هلك هالك عن خمس أخوات شقائق وخمس أخوات لأب، خلاص خمس أخوات شقائق يأخذون الثلثين، أخت لأب يسقطون. ليه؟ حين اشترطنا عدم الشقة والشقيقة. واضح لكم؟ تتبين أن الثلثين يعطى أربع أصناف. الصنف الأول بنات بشرط وجود المشارك عدم المعصب، بنات الابن يأخذون أيضا الثلثين بشرط عدم وجود فرع الوارث أعلى منهم، عدم ووجود جمع وعدم الفرع. الأخوات الشقائق وجود جمع عدم معصب عدم الفرع عدم العصر. الأخوات لأب يزيدنا عدم وجود الشقة والشقيقات. واضح لكم؟ ويكون بذلك انتهينا من خمسة فروع ويبقى فرضا واحدا فقط سدس. يكون بذلك انتهينا من جميع أصحاب الفروع. نعم والله أعلم.